ولو كانت واجبة لصلاها أو مشروعة لصلاها، فلما لم يفعل علم أنها ليست مشروعة وليست من هديه عليه الصلاة والسلام. وها هو في أعظم مجتمع تجتمع الأمة فيه يوم عرفة، كان يوم الجمعة كما هو معروف في حجة الوداع، وهل صلى الجمعة أو لا؟ لا. قال جابر رضي الله عنه: فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن، ثم أمر بلال فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. هذا في المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون أنه ليس في السفر جمعة. وهذا واضح أنه أن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه، ولا تشرع له ولا تصح منه. أما إذا كان مسافرا في بلد، إذا كان مسافرا في بلد وسمع النداء، فهل تلزمه الجمعة حينئذ إذا كان لا يتضرر بانتظارها، أو نقول إنها لا تلزمه؟ المشهور من المذهب أنه إن كان يلزمه الإتمام لزمته الجمعة في غيره، وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، لأن الجمعة على المذهب لا تلزم الإنسان لا بنفسه ولا بغيره، وتلزمه بغيره لا بنفسه، وتلزمه بنفسه ومعلوم اللي تلزمه بنفسه تلزمه بغيره من باب أولى. كلام واضح ولا رطانة؟ طيب نجعل المسألة المرأة مثلا، المرأة لا تلزمها الجمعة لا بنفسها ولا بغيرها، ما تلزمها لا بنفسها ولا بغيرها، حتى لو سمعت النداء يجب عليها أن تحضر؟ لا بنفسها ولا بغيرها، يعني حتى لو أقيمت الجمعة ما يلزمها. المسافر الذي أقام في بلد مدة تقطع السفر، كم هي على المذهب؟ لا، فوق أربعة أيام. هذا يقولون تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، تلزمه بغيره لا بنفسه. ما معنى تلزمه بغيره لا بنفسه؟ يعني إن أقيمت الجمعة لزمه حضوره، وإن لم تقم لم تلزمه. وأيضا هو نفسه لا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا يحسب من العدد، لأنه ليس ممن تلزمه بنفسه. وأرحل. طيب إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإتمام، كما لو كانت نيته أن يقيم أقل من أربعة أيام، وهذا التفريع على المذهب، أو كان مقيما لحاجة ولا أدري متى تنقضي، فهذا لو يبقى عدة سنوات، فهذا الرجل يقولون لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، يعني لو أقيمت ما يلزمه، لو عند باب عند عتبة المسجد ويسمع النداء ما نقول ادخل صلاة. لماذا؟ لأنه مسافر فلا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، ولو دخل يكمل بها العدد، يصح يخطب، يصح إمام، ما يصح. وبناء على كلامهم رحمهم الله، المسافرون الآن الذين يسافرون للدراسة ويبقون 4 سنين 5 سنين 10 سنين وهم يعلمون ذلك، هل يحسبون من العدد؟ لا يحسبوا من العدد، ولا تنعقد بهم الجمعة ولا تلزمهم، وإذا فعلوا لم تصح،

خاص بمن كان قريبا، بحيث إذا صرف وجهه إلى الخطيب لا ينصرف، لا ينحرف عن القبلة. أما البعيد الذي ما يمكن إلا بانحراف عن القبلة فإن استقبال القبلة أهم، ثم هو يعالج نفسه في إحضار قلبه، يعالج نفسه في إحضار قلبه. وبه نعرف رحمك الله أن الخطيب نفسه لا يلتفت، الخطيب في الجمعة لا يلتفت، خلافا لمن استحسنه من بعض الخطباء، استحسن أن الخطيب يتلفت يمين يسار فيقال لا الخطيب مقصود وليس بقاصد، الناس يتجهون إليه ولا يتجهون إليهم، هذا هو المعروف من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان المعلم عشان ما تقولون وركت وتفتلنا فإن هذا لا بأس به، نعم إيه نعم، يعني واجب عرفا، نعم فهذا لا بأس به. وأما وأيضا فإن التفات المعلم في فائدة أيضا لأجل تذكير الغافل وإيقاظ اللي ينعس، نعم حتى لا يحصل إيه نعم. طيب المهم أن الخطيب يستقر على المنبر ويقصد كما قال الفقهاء رحمهم الله يقصد تلقاء وجهه، أما الذين حوله فيلتفتون إليه لأنه أبلغ في حضور القلب، فيتطابق الوجه والقلب في الاتجاه إلى الخطيب. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. أحيانا نسمع في كلام المحدثين شاهد متابع أو ما أشبه ذلك، وش الفرق بين الشاهد والمتابع؟ إذا قال له شاهد حين يقول له متابع، الشاهد للنفع والمتابع للضرر. الشاهد في المتن يعني معناه أن هذا المتن له شاهد من حديث صحابي آخر، وأما المتابعة فهي السنة لأن يوافق الراوية شخص آخر في الأثر، ثم إنها تكون تامة إذا كانت تلقي عن الشيخ، وتكون قاطرة إذا كانت عن من فوقه أي فوق شيخه. وهذا ما الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصم أو قوس، رواه أبو داود. قول شهدنا يدل على أن معه جماعة وهو كذلك، فإنه عندي في الحاشية يقول قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة أو تاسعة تسعة، فيكون معه جماعة. وهذا فيما يظهر قدموا وقت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يقدمون إليه وفودا، كما أنه كان يبعث إلى الناس من يدعوهم إلى الله. فبهذا انتشرت الدعوة الإسلامية، انتشرت الدعوة الإسلامية من ناحيتين، من المدين جميعا، مد من مكان الدعوة إلى مكان المدعوين، والمد الآخر بالعكس يأتي المدعوون إلى مكان الدعوة فينتفعون. نظير ذلك الآن أننا من هنا من هذه المملكة نعطي منحا لأناس بعيدين يدرسون في الجامعات، ونبعث أناسا يدعون إلى جهات بعيدة يدعون بعد أن يدرسوا، فتكون الدعوة الإسلامية تكون من الناحيتين، تعطي فتدفع الناس وتفتح المجال لمن أراد أن يحضر ويتفقه في الدين. وقوله شهدنا فقام متوكئا على عصم أو قوس، أو هنا للشك من الراوي هل كان الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم عصا أو قوس، هذا إذا كان الشك من الحكم نفسه، أما إذا كان الشك من بعده فيكون الشك

استنزال العذر فله أن يرجع مع إمامه وله أن يستمر انفراده كذا. يعني مثلا أفرض أنه هاجت معدته وتعرفون هذه المعدة يعني احتاج أن يتقيأ وخاف يقي فعجل لكن هبطت المعدة فله أن يرجع مع إمامه نعم أي نعم يرجع إذا رجع مع الإمام يمكن أن يكون قد سبق الإمام بركعة مثلا فمعنى ذلك أنه لو تابع الإمام زاد في صلاته. يقول في هذه الحال إذا قام الإمام إلى الزائدة فإنه يجلس ينتظر الإمام يكون انفرد مطرسا ثم عاد مأموما فانتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا إلى كونه مأموما وإن شاء استمر على انفراده. نعم. وإذا كان شيء أقل من الركعة يعني ما كمل الركعة إذا سبقه بركوع أو كيف إذا سبقه بأقل من الركعة يعني مثلا بينه وبين الإمام ركوع يعني مثلا لما ركع يعني منفردا نعم خفت عليه المعدة هل يرجع؟ اي نعم له ان يرجع. والزيادة في هذه الحالة تلغى الزيادة طيب في هذا ومن فوائد الحديث ايضا ان الطائفة الاولى او بعبارة اصح من فوائد الحديث العدل بين الرعية وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد كل طائفة تصلي معه ركعة كاملة. نعم. وكذلك جعل لكل طائفة أن تصلي ركعة كاملة. وكذلك جعلهم يدركون التكبير. نعم. وناس يدركون التسليم. نعم. طائفة تدرك تكبيرة الإحرام وطائفة تدرك التسليم. الآية الكريمة هل تدل على أن الطائفتين مؤتمتين بالإمام وليس قلنا ظاهرة الكريمة أن الذين مع الإمام هم الذين معه حقيقة وحكما والأولى معه حكما لإدراكهم ركعة ودليل من الآية قال الله تعالى فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فأثبت انفرادا إذا سجدوا قل لا منفردين وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك قال فليصلوا ما قال فليقوموا فليصلوا كل صلاة معك ولهذا قال العلماء إن الثانية مؤتمة به حقيقة وحكما والأولى مؤتمة به حكما. طيب ومن فوائد الآية حكما نعم ومن فوائد الآية الحديث نعم من فوائد الحديث وجوب الحزم أو اتخاذ الحزم في الأمور. من أين يؤخذ يا رسول؟ نعم قوله لا يأخذ الحزم هذه الآية لأن قلنا من الحديث لأن كونهم يقسمون وتكون طائفة وجاء العدو هذا من الحزم حتى لا يفجأهم العدو. الظاهر أنه أنت ثم قال وعن ابن عمر عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافتناهم. غزوت الغزو معناها الخروج للجهاد وقوله قبل نجد قبل بمعنى جهة نجد وعلى هذا فهي ظرف مكان منصوب على الظرفية وقوله نجد قال العلماء هي مرتفعة من الحجاب يعني معناها أنها هي المرتفعة وحدودها حدود الحجاب من الغرب

إلى الصف الأول. طيب الرجوع نقول يستفاد منه الرجوع. أين الرجوع؟ وكيف ذلك؟ لنفرض أنك أتيت دخلت المسجد وفيه رجلان يصليان، فيه رجلان يصليان، تدخل معهما، أين يكون موضعك أنت والمأموم الآخر؟ خلف الإمام، يرجع المأموم ولا لا؟ يرجع المأموم. فهنا رجع لمصلحة المصاب، رجع لمصلحة المصاب. نعم. عبد الرحمن الله عليك، قلنا ان الامام كان في ركعه الاولى. نعم. مخطط. اول حفره. نعم. فيخرج فيضربها يعني فطول في هذا الشيء، مثلا ذهب مثلا عن سجدتين. لا، الانسان اذا كان في الصلاه فهو يقصد هذه ما لم يخشى فساد الصلاه. يعني العقرب والحيه وكلب العقور والذئب وغيره في الصلاه ما تقصده الا اذا كان لا يخشى الصلاه. يعني بحيث يكون حركة قليلة ولا تحتاج إلى الانصراف عن القبلة إلا إذا هاجمك، إذا هاجمك فلا حرج أن تخرج من صلاتك ولا كنت يعني قصدي أن تخرج من الجماعة وتقاتله، لا حرج. نعم. وصلتك شيء ماذا تعمل؟ هل إن انتهيت منه فلك أن ترجع مع الإمام بدون أن تعيد الذي فات؟ لا، الذي فات المفروض أن تصليها، كانت تستطيع أن تصلي وأنت قادر صلي إن خذتهم فرجالة وركبانة. المقارن يكره الإيثار، يكره فقهانا والعدل لغيرهم ما نجعنا، قالوا يكره الإيثار والمثلة فيها نظر ما هي على إطلاقها. قد يكون مثلا يكون ولد كيرا من البر أنك إذا جيت أنت وياك تمشون توثروا بالمكان الفاضل، فالمثلة ما هي على إطلاقها. أما من آثر رغبة عن الفضل رغبة عنه فلا شك أن هذا خطأ. وأما إذا كان لمصلحة يراها فلا حاجة. لو رأيت مثل ولي الصف الثاني والثالث وأنت الأول وتأخرت وتقدمه برمضه، أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدك رغبة عن الفضل، فهذا لا بأس به. نعم. في أيضا نعم